باش نتجاوز هاد صاحب الدراجة من الواجب نخلي مسافة أمان كتقدر بزوج مترو الجواب واحد، بمترو الجواب زوج، بنص مترو الجواب ثلاثة.